بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننحل من نبعها الصافي. شكر الله تعالى عبادة وطاعة وقربة تعلي منزلة العبد الشاكر وتقربه من مواقع الرحمة ومنابع الخير. وقد وصف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الشكر بأنه نصف الإيمان، إذ يرقى العبد الشاكر إلى مقام الإحسان وسمو الأخلاق وتقويم السلوك وتهذيب الغرائز وتوجيه الدوافع إلى معالي الأمور. فالشاكرون رباني هذه الأمة، وكلما كثر المتصفون بذلك ارتقت الأمة إلى أعلى الدرجات. ولهذا كانت الربانية رسالة الأنبياء إلى أقوامهم ومطلبا أساسيا في تكوين حياتهم وتهذيب سلوكهم. يقول الحق تبارك وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. حمدا أيها الإخوة المؤمنون، لقد حث الهادي البشير صلى الله عليه وسلم المسلمين على الاتحاد والتعاطف والتواد والمحبة والوئام. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقد جعلهم صلى الله عليه وسلم أمة واحدة لا يريدها أحد بسوء. يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة، أقسمت أنك رحمة واطية، أخي المسلم. السعي في طلب الرزق عبادة تساوي في جزائها عند الله صلاة التطوع وصيام النافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي رواية: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. وقد جاء: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي، أنت جاهي إن ضيعت الدهر جاهي. أيها الإخوة المؤمنون، كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دعاء وعبادة وتهجد واجتماع بالصحابة والمسلمين وغيرهم. روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك من ذنوبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الدعاء، فالدعاء هو حضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، والخشوع لله، والحياء من الله، ورجاء كرم الله. وأجنحة الدعاء الصدق وأكل الحلال، فإن الدعاء لا يرد إذا كان قبله وبعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يقصد به العبد وجه الله. واستمع إلى قول الحق تبارك وتعالى عن عبده أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يا من يجيب دعاء المضطر في ظلم، يا كاشف الضر والبلوى، مع السقم. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاع.